بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في المستحبات في الصيام، يعني ما يشرع ما يستحب في الصيام. وكنا وقفنا على قوله وتحصل فضيلته، يعني فضيلة الفطر بشرب، في صفحة 434. وتحصل فضيلته يعني فضيلة الفطر وإحسان تعجيل الفطر وتأخير السحور، فتحصل فضيلة الفطر بشرب، وكمال الفضيلة بالأكل، وكما هو معتادنا نسمع من الشيخ فهد عرض ما تيسر من الروم ومن حاشيته، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: أي وتحصل فضيلة الفطر بشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولو أن يجرع زرعة مما. وكمال الفضيلة بأكل من أي نوع من أنواع المأكولات. قال: ويكون على رطب، أي ويسن أن يكون الفطور على رطب نضيج البسر قبل أن ييبس. يعني الرطب نضيج البسر قبل أن ييبس، فإذا يبس سمي تمرا. نعم. جمع رطبة بضم ففتح، رطبة ضم الراء وفتح الطاء بضم ففتح. نعم. قال: لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. إن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. نعم. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. يعني هذا الحديث هو منهج المسلمين في الفطر، يعني يفطر على رطبات قبل الصلاة ثم يصلي، وإذا أراد أن يتعشى أو يتغدى أو يأكل بعد الصلاة، بعكس من يحضر المائدة بأصناف الطعام ويأكل حتى يملأ مائدته ثم يتفطن للصلاة. هذا حتى وهو يصلي ومائدته ملآنة قد لا يخشع كما ينبغي. فهذه السنة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء واكتفى بذلك. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. فيعني التزام هذه السنة والحرص على صلاة المغرب قبل العشاء لا شك أنه موافق لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. أي قال الترمذي؟ أي قال الترمذي حسن باعتبار سنده، غريب باعتبار كونه من طريق واحد. نعم. ويجوز تشديد النون في تكن وتخفيفها. أي فالتشديد على معنى فإن لم يكن رطبات. أي فإن لم يكن رطبات يعني تمرات. نعم. والتخفيف على معنى فإن لم يكن رطب. واستظهر التشديد ابن نصر الله وغيره، وفيه سنية تعديل الفطور وأنه على رطب، قدمه على اليابس فيقدم عليه إن وجد. نعم. فإن لم يوجد فيفطر على تمرات. ولفظ الطبراني وإذا لم يكن رطب لم يصلي حتى يأتيه بتمر وماء. نعم. حتى يأتيه بتمر وماء، لأن التمر حلو وكل حلو يقوي البصر. نعم. وله وصححه إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور، ولو كان بمكة، لأنه صلى الله عليه وسلم صام بمكة عام الفتح أياما من رمضان، ولم ينقل عنه في ذلك ما كان يخالف عادته المستقرة من تقديم التمر. وفي معنى الرطب والتمر كل حلو لم تمسه النار، لأنه يرد للبصر ما زاغ منه بالصوم، وحسى حسوات أي شرب شربات من ماء. نعم. وقال ابن القيم هذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوي به وانتفاع القوى به لا سيما القوى الباصرة فإنها تقوى به. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإن رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء وبعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. نعم. مع التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. ولهذا مريم أم عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين جاءها المخاض إلى جذع النخلة وحزنت وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها وأرشدها إلى أن تهز إليها بجذع النخلة تساقط عليها رطبا جنيا، وأرشدها إلى أن الله أجرى تحتها نهرا سريا فتأكل من الرطب وتشرب من الماء وتقر عينا. فهذا لما جعل الله سبحانه وتعالى من الخاصية نعم في التمر والماء، لها تأثير في صلاح القلب يعني في طمأنينته وعدم قلقه. نعم. لا يعلمها إلا أطباء القلوب. من هم أطباء القلوب؟ هم الرسل. نعم، هم الرسل وليسوا الأطباء النفسانيين. الأطباء النفسانيون ربما زادوا المريض مرضا، يعطونه من هذه الحبوب المهلوسة فيعتاد عليها، وإذا فقدها عانى من انسحابها المعاناة الشديدة، فلا يهدأ حتى يعاودوه بتلك الحبوب. على كل حال مهما يكن، إذا لم يكن العلم مصدره الوحي فهو يحتمل الخطأ والصواب. نعم. قال فإن عدم الرطب فتمر أي فإن عدم الرطب أفطر على تمر وهو يابسه. يابس الرطب يسمى تمر. نعم. فإن عدم فعلى ما بما تقدم، من قوله وتحصل فضيلته بشرب، وقوله في حديث أنس فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، وفي صحيح مسلم فاجدح لنا وهو خلط السويق بالماء فنزل فجدح له فشرب، وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم آثار تدل على أن الإفطار بما ذكر سنة. نعم. قال وقول ما ورد عند فطره فإن للصائم دعوة لا ترد. نعم. كما في الحديث للصائم عند فطره دعوة لا ترد، رواه ابن ماجه وللترمذي وحسنه، ثلاثة لا ترد دعوتهم منهم الصائم حتى يفطر. نعم. ومنه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. قال رواه الدارقطني وغيره من حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهم، وأوله إذا أفطر أحدكم فليقل، فدل على أنه قبل الفطر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما اللهم إني أسألك رحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. نعم، توسل برحمته سبحانه وتعالى. وإن شاء قال بعد، وإن شاء قال بعد اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويستحب تفطير الصائم لحديث من فطر صائما فله مثل أجره. نعم، يستحب تفطير الصائم لحديث من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجل الصائم شيء، رواه الترمذي وغيره وصححه. قال الشيخ المراد أن يشبعه، يعني ليس المراد أن تعطيه ما يفطره بل أن تشبعه. اي نعم، لكن لو أعطاه تمرة أو تمرتين. ها؟ تمرة أو تمرتين يعني. هل تشبعه التمرة والتمرتين؟ لكن ما يحصل الفطر؟ يحصل الفطر بلى، يعني قول الشيخ هنا المراد أن يشبعه. وش وجه قول الشيخ يعني؟ ما أدري والله، ما أدري يعني، لكن لابد أن له وجه، أقول لابد أن له وجه عنده، لابد أن له وجه عنده، لكني ما أدري. نعم، صلى الله عليه. قال ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا. قال وفاقا مسارعة لبراءة ذمته، ولا بأس أن يفرقه وفاقا، يفرق القضاء. نعم. وقاله البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. وعن محمد بن المنكدر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان قال ذاك إليك، أرأيت لو كان على أحد دين فقضاه الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر، رواه الدارقطني وحسن إسناده. ولأنه لا يتعلق بزمان معين فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق، إلا إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه فيجب التتابع إجماعا لضيق الوقت كأداء رمضان في حق من لا عذر له، ولا يكره في عشر ذي الحجة لأنها أيام عبادة كعشر المحرم، واستحبه ابن عمر، ويقدم رمضان على نذر لا يخاف فوته، لا يخاف فوته، لا يخاف فوته لتأكد القضاء، فإن خاف فوت النذر قدمه، ومن فاته رمضان قضاه عدد أيامه تاما كان أو ناقصا إجماعا. نعم، فاته رمضان قضاه عدد أيامه، فإن كان رمضان 29 قضى 29، وإن كان 30 قضى 30. نعم، ناقصا أو تاما. نعم. شيخ، كعشر المحرم، ها؟ كعاشوراء يعني، كعشر المحرم. ولا يكره في عشر ذي الحجة لأنها أيام عبادة، يعني لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة لأنها أيام عبادة، كعشر المحرم. يعني العاشر والمحرم. أي كعشر المحرم الأول والثاني إلى العاشر، إلى العاشر لا يكره القضاء يعني في عشر المحرم. لو تحرى مثلا الأيام الفاضلة فصامها قضاء فلا يكره. قال: لأن القضاء يحكي الأداء أي يساويه، وفيه خروج من الخلاف. أي نعم، يعني إذا قضاه متتابعا فورا خرج من خلاف بعض أهل العلم، والتعليل أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء يعني يقضى كما كان يؤديه، إذا كان يؤديه متتابعا فيقضيه متتابعا. قال: وسواء أفطر بسبب محرم أو لا. نعم. أي أو أفطر بسبب غير محرم يستحب القضاء على الفور متتابعا. أي نعم. قال: وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. قال النووي: الصحيح عند محقق الفقهاء وأهل الأصول فيه وفي كل واجب موسع أنه يجوز تأخيره بشرط العزم عليه، وأجاز جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم الأمرين. وقال المجد: يجوز تأخير قضاء رمضان بلا عذر ما لم يدرك رمضان ثاني ولا نعلم فيه خلافا. وكذا ذكر غير واحد مذهب الأئمة وجماهير السلف والخلف أن القضاء يجب على التراخي ولا يشترط المبادرة فيه في أول الإمكان. وتقدم قول الشيخ إنه لا يأثم بتأخير قضاء رمضان ولو مات لأنه وقت موسع. نعم، لكن لو مات وعليه أيام من رمضان وعاش صحيحا قدر تلك الأيام وجب الصيام عليه، فيعني إن صام وليه أو أطعم عنه تعين. هنا. قال: ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر. نعم. نص عليه وفاقا ورمضان آخر مصروف، يعني مصروف إلى رمضان آخر يجر ويفتح بحسب ما سبقه من العوامل، مصروف لأنه نكرة، ولوصفه بآخر، وكذا كل معرفة وصفت بآخر فإنها تنكر. أي نعم. قال: لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، أي من كونها مهيئة نفسها له صلى الله عليه وسلم، متربصة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك، وهذا من الأدب ولا ريب في اطلاعه على ذلك. واتفق أهل العلم على أنه لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. اتفق أهل العلم أن المرأة الزوجة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. نعم، لحقها عليها. وإنما كانت تصوم في شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان، فلا حاجة له فيها حينئذ في النهار، ولأنه إذا جاء شعبان يغضيق قضاء رمضان فلا يجوز تأخيره عنه. نعم. قال: فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. قبله، الضمير يعود على ماذا؟ على القضاء، على قضاء الواجب. لا يجوز صوم التطوع قبله، يعني ما تصوم أيام الست وعليك قضاء من رمضان، لا بد أن تصوم القضاء ثم تصوم الست إن بقي وقت من شوال، يعني ما تصوم ستة أيام من شوال قبل أن تصوم القضاء إذا كان عليك أيام تقضيها. أي نعم، لا يصح. قال: النص عليه لخبر من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء، من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه صومه. أي نعم. لكن قال الموفق وغيره متروك، ونقل حنبل لا يجوز بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه. نعم. ولأن المبادرة إلى إبراء الذمة من أكبر العمل الصالح، وعنه يجوز ويصح وفاقا، وصوبه في تصحيح الفروع وغيره للعموم، وكالتطوع بصلاة في وقت فرض متسع قبل فعله، فالأوجه أن يصوم العشر ونحوها تطوعا وقضاء، والتطوع أفضل كالسنن الراتبة في أول وقت الصلاة. واستظهر صاحب الترقيح وغيره الجواز مع سعة الوقت، وصححه في تصحيح الفروع. قال: فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، لأن مقتضاه وجوب القضاء على الفور، وكما لا تؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية خولف في المعذور فيبقى ما عداه على الأصل. نعم. وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وجوبا. يعني لو أنه أخر أيام القضاء إلى أن جاءه رمضان آخر فيصوم رمضان الذي ورد، لكن إذا طلع رمضان الآخر وعليه قضاء من رمضان فايت فإنه يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين، يعني مع الكفارة يقضي. نعم. قال: وجوبا وفاقا لمالك والشافعي. وقال الوزير: أجمعوا على أنه إن أخره لغير عذر يقضي وعليه الفدية. وقال الشيخ: إن ترك الأداء لغير عذر وجبت وإلا فلا. قال: ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه: فإذا قضى أطعم. والدار قطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه مرفوعا من حديث أبي هريرة لكن فيه ضعف، وروي نحوه عن ابن عمر، وذكره غيره عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وقال يحيى بن أكثم: لا أعلم لهم مخالفا. والمجزئ من البر مد، ومن غيره مدان، ويجوز قبل القضاء وبعده. وقال المجد: الأفضل عندنا تقديمه مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات التأخير. نعم. يعني كم يقدر إطعام المسكين بالكيلو الآن؟ نصف كيلو. نصف كيلو ولا كيلو؟ كيلو أربعة أمداد. أي نعم. ومدين؟ نصف. أي نعم، نصفه يعني كيلو. نعم. أي نعم. كيلو من الرز أو كيلو وزيادة. أي نعم، لإطعام المسكين، أو رغيفين من البر مع الإدام، القصد إطعام المسكين. نعم. قال: وإن كان لعذر فلا شيء عليه، أي وإن كان التأخير إلى رمضان آخر لعذر كمرض أو سفر أو ضيق وقت ونحو ذلك فيقضي فقط بلا إطعام وفاقا. ومن دام عذره بين الرمضانين ثم زال صام الرمضان الذي أدركه ثم قضى ما فاته ولا إطعام وفاقا. أي نعم. وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه. إن مات بعد أن أخر القضاء لعذر فلا شيء عليه. أي نعم، أي لا شيء عليه. وذكر النووي اتفاق أهل العلم، ولو مضى عليه أحوال لأنه حق لله تعالى وجب الشرع، ومات من وجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج. وأما الحي فتسقط الكفارة دون القضاء بإمكانه. نعم، لأن الحي يمكنه أن يقضي لكن تسقط الكفارة لأن له عذر في تأخيره. قال نعم. ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم، أي من خبر ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه. ولفظ أبي داود قال ابن عباس: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه. وللترمذي عن ابن عمر مرفوعا: من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه كل يوم مسكين. نعم، كان له تركة من تركته، وإلا نعم ينبغي يكون متبرع، يستحب أن يتبرع وليه عنه. نعم. وقال: الصحيح أنه موقوف، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وقال ابن القيم في قول ابن عباس: يطعم عن الفرض ويقضي عن النذر. يطعم عن الفرض ويقضى عن النذر. وقال ابن القيم في قول ابن عباس: يطعم عن الفرض ويقضى عن النذر، هذا أعدل الأقوال، وعليه يدل كلام الصحابة رضي الله عنهم، وبه يزول الإشكال. نعم. قال: ولو بعد رمضان آخر فأكثر لن يلزمه لكل سنة فدية، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه بالتأخير، أشبه لو مات من غير تفريط، ولأنه إنما لزمه للتأخير عن وقته، وكثرة التأخير لا يزاد بها الواجب، كما لو أخرج الحج لسبب لم يكن عليه أكثر من فعله، والإطعام من رأس ماله لم يكن عليه أكثر من فعله، يعني لم يكن عليه شيء أكثر من فعله، أكثر خبرها. نعم. السلام. وجيتنا على الحين ما صليت المغرب، أصلي ولا أنفقد لي صلاة العشاء؟ لا، صلي المغرب. نعم. قال: والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا، أي ولو أي أو لم يوصي به، يعني الإطعام إذا كان واجب عليه يطعم من رأس ماله، أوصى به أو لا. نعم، أو لم يوصي. نعم. قال: كسائر الديون، فدين الله أحق بالقضاء. نعم. قال: وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة، أي أطعم عنه. صوم المتعة ما هو صوم المتعة؟ إذا لم يجد من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة، هذا صيام المتعة. أي نعم. قال: أطعم عنه لكل يوم مسكين كما يطعم عنه فيما إذا مات وعليه صوم متعة، يعني إذا لم يستطع أي نعم أن يصوم صيام المتعة فيطعم عن كل يوم مسكين. نعم، كما يطعم عنه فيما إذا مات عليه صوم متعة حج. نعم. ولا يجزي صوم كفارة عن ميت وإن أوصى به وفاقا. نعم، ولكن وش اللي يجزي؟ يعني إطعام. نعم. قال: ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. نعم. قال: لأنه لا تدخله النيابة. الصلاة ما تدخلها النيابة، والصوم ما تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الممات. نعم، يعني ما يصح واحد يصوم عن واحد وهو حي، لأن الصيام ما تدخله النيابة، كذلك الصلاة ما يصح يصلي واحد عن واحد وهو حي، وذاك يستريح وينام وذا يصلي عنه، ما تصلح. بواحد من الجهلة المتعاظمين في أنفسهم يقولون أنه ربط طليا عنده فصار يفطر في رمضان ويقول أن الطلي يصوم عنه، وإذا سلم عليه مسلم أمر الطلي يلقبه بدليم يقول يا دليم قل له هلا. الله المستعان، الكبر يبلغ بالجهلة مبلغ والعياذ بالله يوديه في الهلكة وفي جهنم. نعم. قال: لأنه لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت، وكذا الاعتكاف ولا فدية لعدم ورود يعني اللي تدخله النيابة مثل الحج ومثل العمرة، هذا الذي تدخله النيابة والصدقة وكذا. نعم. ولا فدية لعدم ورود ذلك. ونقل جمع للإجماع، والمراد إجماع الأكثر، وللنسائي وغيره: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه، رواه عبد الرزاق. قال مالك: ولم أسمع عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا من التابعين أمر بصوم أو صلاة عن أحد. ونقل الجماعة: لا تفعل عنه وفاقا، وأجمعوا على أن الصلاة المفروضة من الفروض التي لا تصح فيها النيابة بنفس ولا مال، لأنها عبادة بدنية محضة لا يخلفها مال ولا يجب بإفسادها. ونقل القاضي وغيره الإجماع على أنه لا يصلى عن أحد صلاة فائتة، لا يصلى عنه صلاة، لا يصلى عنه، لا يصلى عنه صلاة فائتة. نعم. وأنه لا يصام عن أحد في حياته. نعم. وقال ابن القيم: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، دون الفرض الأصلي النذر. نعم. قال: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. نعم. وهذا مذهب أحمد وغيره. أي نعم. والمنصوص عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، ولا تعارض بين روايتهما ورأيهما. وبهذا يظهر اتفاق الروايات وموافقة فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين. ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين، كما لا تدخل النيابة الصلاة والشهادتين. ما حد يشهد عن أحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عن فلان، ولا أحد يسلم عن أحد. أي نعم، لأنه ما تدخل النيابة، ولا الصلاة كذلك ما تدخلها النيابة. نعم. فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها. نعم. وأمر بها، وهذا لا يؤديه عنه غيره ولا يصلي عنه غيره. وهكذا من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات، أو يعني ما يحج عنه، من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه وقد يعني تمت شروط الوجوب في حقه فتركه عمدا، اي نعم، حتى مات لا يحج عنه. نعم. او ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات، فان مقتضى الدليل وقواعد الشرع ان فعلها عنه احد بعد الموت لا يبرئ ذمته ولا تقبل منه، والحق وحق ان يتبع. نعم. لأنه غير مسلم يعني. هذا كلام ابن القيم. ها؟ غير مسلم يعني. ها؟ لأنه غير مسلم يعني. ترك الزكاة متعمد فلم يخرجها حتى مات. والحج كذلك. يعني جاحدا وجوب أدائها. إيه، فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع إن فعلها عنه أحد بعد الموت لا يبرئ ذمته ولا تقبل منه. إيه نعم. يعني والحق أحق أن يتبع، يعني يحكم بإسلامه ولا يحكم، ما تعرض للحكم. لم يتعرض للحكم بالإسلام أو عدمه، يعني لكن الحكم هو يعني قبول الزكاة، هل يؤديها أحد عنه أو لا يؤديها. أما الحكم بكفره أو عدم كفره لم يتعرض له. وقال الشيخ: يطعم عنه كل يوم مسكين. وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما، وهذا مقتضى النظر. كما هو ما تعرض للحكم، لكن كأنك تريد الحكم، تريد أن نبحث الحكم. اللي أشكل قوله يعني لو تبرع به أحد لا يبرئ ذمته. ما يبرئ ذمته، لا يعني هذا الحكم بكفره، لا يعني هذا الحكم بكفره، إلا لو جحد وجوبها. والذين قاتلهم أبو بكر من مانع الزكاة منعوا كأنهم أنكروا استمرار وجوب أدائها للإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نؤديها لرسول الله، فما بال أبي بكر؟ فكأنهم جحدوا وجوب استمرارها أو أنكروا وجوب استمرارها، استمرار أدائها للإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو للخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هنا قوتلوا. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر إلا من نقض شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من ترك شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو نقضها، هذا هو الذي يكفر عنده. قال: أما بقية الأركان، قال أركان الإسلام خمسة: الركن الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن ترك التوحيد لا شك أنه يكفر، أو نقضه بتكذيب الرسول، بالشرك، اللهم صل وسلم على رسول الله، فهذا يكفر. يقول: أما بقية أركان الإسلام الأربعة، الصلاة والزكاة والصوم والحج، الأربعة الأركان، قال: فهذه فإن العلماء اختلفوا، فإن العلماء اختلفوا يعني في تكفير تاركها أو عدم تكفيره، بينما المحققين من علماء الحنابلة وغيرهم يرون ترك الصلاة عمدا كفر، يرون ترك الصلاة عمدا كفر. اي نعم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أسعد بالدليل من هذه الناحية. ومع ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتوقف في هذا لأن العلماء اختلفوا. قال: ونحن وإن قاتلناه على أداء شيء منها فقد لا نكفره، يعني القتال غير التكفير، القتال غير التكفير. قال: اشتهرت عند الناس بأربع: بالتوحيد، يعني بيان التوحيد، بيان الشرك، بالتكفير، والقتال. فقلت نعم، قالوا: التوحيد زين، يعني بيانك للتوحيد زين. شوف أنا أسوق العبارة باللهجة نعم، ووساقها باللهجة العامية. قال يعني وافقني أهل العلم وقالوا: التوحيد زين، بيانك التوحيد زين، والشرك شين، لكن التكفير والقتال قالوا نحن نخالفك. فقلت لهم: اعملوا بالزين واتركوا الشين، يرتفع التكفير والقتال. المسألة عند الزين، عند عمل التوحيد، عند يعني أداء التوحيد وترك الشرك. إذا أديتم التوحيد وتركتم الشرك ارتفع التكفير والقتال نهائيا. أي نعم. فالأركان الأربعة هذه لا يكفر إلا يعني بالإجماع إلا من جحد وجوبها، أما يعني تركها أو تهاون بها فالعلماء اختلفوا. لكن نذهب إلى أن من ترك الصلاة متعمدا يكفر، ولا نسأله هل يجحد وجوبها أو لا يجحد وجوبها، إذا تركها متعمدا إيه نعم يكفر، وليس لأحد أن يحقق معه إلا للإمام، يستدعيه الإمام ويقول له إن لم تصلي إن لم تتب وتصلي قتلناك. فإن اختار القتل على الصلاة فماذا تظنون به؟ هل ليس مسلما يختار يعني ألم القتل ويختار القتل والتشهير أمام الناس على فعل الصلاة؟ فليس في قلبه إيمان. عين لكن يعني نضع الأمور في مواضعها وننزل الناس في منازلهم. ليس لواحد من العامة أن يستتيب وأن يقيم الحكم ويجعل من نفسه قاضي ومنفذ، لا، هذا للإمام لولي الأمر. ها؟ الزاني من اللي يرجمه؟ ها؟ من؟ لا، ما كل هذا عند هذا ينبني على هل يقتل حدا أو يقتل ردة. تارك الصلاة عمدا اختلف العلماء، هم طبعا اتفق ثلاثة الأئمة الأربعة أنا الذي أعرفه يعني عن الأئمة الأربعة، اتفق الأئمة الأربعة على يعني حبسه أو على الحكم عليه بإلزامه. الثلاثة منهم مالك والشافعي وأحمد اتفقوا على قتله، لكن اختلفوا هل يقتل ردة أو يقتل حدا. فمن قال يقتل حدا فهو يكفن ويصلى عليه ويدفن بمقابر المسلمين، ومن قال يقتل ردة فهذا لا يكفن ولا بل يسحب برجله ويطرح في حفرة بعيدا عن مقابر المسلمين وأهل الذمة لئلا يؤذيهم، من قال هكذا. نعم. فالمسألة في أبو حنيفة رحمه الله ما لم يوافق على القتل، ولكن قال يحبس أبدا حتى يصلي، يعني سجن مؤبد مدى الحياة حتى يصلي. أي نعم. ها كيف؟ إذا صلى الصباح الحمد لله، إذا صلى الصباح الحمد لله. في الموضوع تسأل في الموضوع؟ نعم نعم، خارج الموضوع خلى بعد شوي. نعم. ها؟ من ترك الصلاة عمدا، أي نعم، من ترك الصلاة عمدا هكذا قال الأئمة. قال أبو حنيفة، اسمع، قال أبو حنيفة من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فالإجماع على كفره، جاحدا لوجوبها فالإجماع إجماع المسلمين الأئمة على كفره، لكن من ترك الصلاة عمدا من غير بحث هل يجحد وجوبها أو لم يجحد وجوبها، فأبو حنيفة قال يحبس أبدا حتى يصلي، يسجن أبدا حتى يصلي. الأئمة الثلاثة قالوا يقتل، لكن منهم من قال يقتل حد ومنهم من قال يقتل ردة. فمن قال يقتل حدا على اعتبار أنه لم يجحد وجوبها لكن تركها متعمدا فيقام عليه الحد بالقتل ويطهره. من قال يقتل ردة على اعتبار من ترك الصلاة عامدا وخير بين الصلاة وبين القتل فاختار القتل على عمل الصلاة دل على أنه لا يعتقد وجوبها، ليس في قلبه إيمان. أي نعم، وهم أسعد بالدليل. فهؤلاء يقولون يقتل ردة. طبعا تختلف الأحكام، أحكام القتل حد أو القتل ردة. أما من جحد وجوب الصلاة فبالإجماع يكفر. أي نعم. وقال الشيخ من بعيد، أنت ما أسمعك أقرب. أي موجود منوطة بوجود الإمام، عندك الإمام، عندك الإمام خادم الحرمين الشريفين، هل بايعتموه؟ هل أيدتموه على إقامة الحدود؟ أم استعديتم عليه هيئات حقوق الإنسان التي لا تدين لله بالتشريع؟ مشكلة. أي في بلادكم إذن أيدوا من يقيم الحدود، أيدوه ولو ب يعني ولو بالتأييد، لا يلزم أن تبايعه، لكن إذا صليتم خلف الإمام الذي نصبه خادم الحرمين واتجهتم إلى قبلة المسلمين وفرحتم بإقامة الحدود في داخل مملكته فأنتم منهم. أي نعم. هل يجوز الحد للإمام؟ ما يجوز، ما يجوز، لكن ليقيم الحد الإمام ولو كان إماما جزئيا. أي نعم، انعقدت بيعته شرعية على الكتاب والسنة كما هو شأن خادم الحرمين الشريفين، وليس فيه يعني أحد بويع على الكتاب والسنة وقبل ذلك سواه. نعم، ما ينتهي الجدل، ما يلزم، ما يلزم يا أخي، ما الأسد فالأسد، أين البديل؟ أين البديل؟ لا تجادل، أي أجبني على سؤالي حتى أجيبك على سؤالك، أين البديل؟ بلى يقال، بلى يقال، من الذي يطبق الإسلام كاملا؟ دلني عليه. يجب في خيالك كم مراتب الوجود؟ تعرف مراتب الوجود؟ لا تجادل بجهل. كم مراتب الوجود؟ وجود في الذهن، أنت تجادلني لتحقق وجودا في ذهنك وليس وجودا في العين. أنا أريد أن أحتكم أنا وانت إلى الوجود العيني، فأين البديل من الوجود العيني؟ إذن أيد الموجود العيني ولو كان جزئيا تتم للمسلمين وحدتهم على هذا القدر، فيكون لهم شأن عظيم. خلاص، ربنا لا تؤاخذنا، أنت جاهل، أنت جاهل، تجادل بغير علم. شوف كيف، لا أنت جاهل تجادل بغير علم، لا بد من شرط القدرة العلمية والعملية. قم أنت بمفردك طبق هذا، تستطيع؟ من يوجد يا أخي، من يوجد؟ أسكت، أسكت، لا على كل حال أسكت. أمر الله لنا شرع، نعم، وهو إرادته أن يفعل عبده، وقد يفعل عبده ولا يفعل. ليس لك أن تلزم، إذا كان ربنا جل وعلا بحكمته القدرية الكونية ما ألزمهم كونا، فهل أنت تلزم الناس؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ اقرأ القرآن، حقق التوحيد، ادرس التوحيد، وتعال حاورني. بارك الله فيك. خلاص نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.